بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تهب رياح الشر بالكراهية والحسد فإنها تهدم كل خير. فها هو يوسف عليه السلام عانى من الأحقاد، ولكن الله جل وعلا يأبى إلا أن ينصر. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. سورة يوسف. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وأجمعوا كيدهم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إخوة يوسف. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وبدأ الكذب. قالوا يا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وبدأت الخدعة. وجاء على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وحانت المواجهة. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجاءت لحظة الندم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. سورة يوسف. تسجيلات الآثار الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز، وهو قراءة لسورة يوسف للأخ القارئ عبد الله كامل. والآن نستمع وإياكم للقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما

التصديق الذي بين يديه، ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية، الهندسة الصوتية والإخراج الفني لمهندس الصوت ياسر فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.